مسكر ما يسكر خلاص. بيرة ايه اللي عارفه قالوا البطاط بالبيرة ايه عاد سمعت فعلي قالوا الخمر سبحان الله ابتعد عنها لا ابتعد عنها لان معناته يدخل فيه كله لا ابتعد عنها تفضل. الصيد ايه ما في بات لكن اهم شيء تخرق تخرق. اما اذا ضربت الجناح وسقط ومات من قوة السقوط اي نعم انه يخرق اذا كان يخرق